سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فخسفنا به وبداره الأرض. ألا تلاحظون أن هناك من آتاهم الله من المال المليارات وأصبحوا لا يملكون شيئا؟ وبخاصة هذه الأيام بعد ما يسمى بانهيار الأسهم، أناس دخلوا السجون كانوا يملكون المليارات وهم في السجون أيضا عليهم مئات الملايين أو المليارات. هو نوع من زوال النعمة، والله سبحانه وتعالى له الحكم وله الخيار. آخرون قد تبقى أموالهم، لكن والله إنهم يعيشون الضنك والبؤس، يتمنى الواحد منهم أنه كسائقه أو كخادمه، يلاحظ أن ابتسامة صاحبه أو سائقه أو خادمه أو موظف صغير عنده ابتسامة حقيقية، وابتسامته متكلفة لما يعيش من الهموم. لديه المليارات، لديه الملايين، لكن سلبها الله جل وعلا، أصبحت وبالا عليه. بعضهم يموت وقد خلف مئات الملايين، وما هي إلا فترة يسيرة وإذا المال قد ضاع من أولاده، فرطوا فيه. لماذا؟ لأنه لم يبتغ في هذا المال الدار الآخرة، ونسي نصيبه من الآخرة. هذه حقائق أمام أعيننا، فلنعتبر. بعد ذلك يقول الله جل وعلا: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء. سبحان الله، أمس يقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، واليوم يقولون وأصبح الذين تمنوا مكانهم يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. إذن يا أخي، قد تدعو الله جل وعلا بشيء ولا يحققه لك، قد يكون من الخير ألا يحققه. فإن من عبادي كما ورد في بعض الأحاديث من لا يصلح إلا الفقر، ولو أغنيت لأفسدته، أو كما ورد في الحديث. إذن قد تجتهد وتدعو الله جل وعلا، لكن الله يعلم له الخيرة، أن الخير فيما يقضيه الله، أو يصرف عنك من السوء، أو يدخر لك في الآخرة. لولا أن من الله علينا لخسف بنا. تأمل هذه اللفتة. وأصبح الذين تمنوا مكانهم بالأمس، الأمس القريب، يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لما شاء يقدر. أمس قريب جدا. انظروا ضعف البشر، انظروا ضعف الإنسان، لا يدري أين الخيرة. قد يتمنى الإنسان الولد ويكون الخير ألا يأتي الولد، كما حدث وقتل موسى عليه السلام الغلام. لماذا؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قد يرزق البنات دون الأولاد، قد يرزق الأولاد دون البنات، قد يعطيك الله المال، قد تحرم من بعض النعم. اعلم أن الله هو مالك الملك. وتأمل من هذه القصة: لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الظالم. وللعلماء كلام في ويك وتركيبها وأقوال، ليس هذا مكانها. إذن تأتي النتيجة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. هذه مقاييس الآخرة أيها الأخوة. أقف أيضا عند قوله تعالى علوا في الأرض، لأنني أرى مظاهر فيها أشكال. أنصح بقراءة مقال ابحثوا عنه في محرك البحث بعنوان رجل الساقة، لأخي الدكتور عمر المقبل الأستاذ في جامعة القصيم. مقال جميل مختصر جدا، ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله، أشعث أغبر، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. الشاهد إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة فهو الساقة، لا يبحث عن شيء. خامل الذكر، كل منا يطبق هذا على نفسه. جاء لعمر رضي الله تعالى عنه وقيل له إنه قتل فلان وفلان في معركة من المعارك، وبدأوا يعدون عليه وأناس لا تعرفهم، فبكى عمر، وما يضرهم أن عمر لا يعرفه. لماذا البعض منا يتخلى عن إخوانه؟ لأنه إذا كان في مسؤولية ثم أعفوه لمصلحة العمل غضب وقال هذا انتقاص من قدري، وهذا وهذا. لا يا أخي الكريم، عندك هذا الحديث الصحيح في صحيح، طوبى شجرة عظيمة في الجنة، انظر إلى وصفها كما ورد عند شراح الأحاديث، طوبى جعل الله إياك من أهل هذه الشجرة، طوبى في الساقة في الحراسة، أذلموك في المقدمة، اجعلني على خزائن الأرض، ليس لنفسه إنما لمصلحة العمل. فارق وربك يعلم ما في قلبك، لا علو في الأرض، أي علو أي علو، هذا فساد. والعاقبة لمن؟ للمتقين. التقوى هنا، ها هنا كما قلت، لكن تظهر على التصرفات، على الأعمال، على الأفعال، هذه كلها معاني أيها الأخ تجعلك تعيش في مع هذه الآيات وهذه الدلالات. فلنعش مع هذه القصة ولنطبقها على أنفسنا ولنتسابق للخير. وأحسن كما أحسن الله إليك. قلت لكم في عندما قال الله جل وعلا ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، أن تحسن يا أخي الكريم في هذا الشهر الكريم، تحسن لإخوانك المجاهدين، لإخوانك الضعفاء، لأقاربك. كيف نعرف بعض التجار أقاربهم يسألون الناس وأقاربهم لا يحسن إليهم؟ أحسن إلى جيرانك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر إذا طبخت مرقة فزدها ماء، ما قال تزيدها طحينا أو برا، زدها ماء وتعاهد جيرانك، ماذا يضيرك؟ الإحسان إلى الناس، البعد عن الفساد. قصة قارون قصة مليئة بالعبر، ونهايتها كنهاية فكلا أخذنا بذنبه، كلا أخذنا بذنبه، صاحب القوة السياسية، صاحب قوة الوزارة كهامان، صاحب قوة المال كقارون في سورة العنكبوت، فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به، ومنهم من أغرقنا، وأمثالهم، هذه نتيجتهم. نعم، والعاقبة للمتقين. لا تستعجلوا يا أخوان، كم حكم فرعون؟ مئات السنين كما قيل، والله أعلم، لكن قطعا حكم طويلا. كم بقي قارون؟ الله أعلم، حتى كانت عند وادي الثروة، لكن النهاية والعاقبة للمتقين. لماذا لا نتفاءل بوعد الله جل وعلا؟ يا أخي ما تلاحظون أول القصة فرعون وآخرها عن قارون والنهاية واحدة، كلهم عملهم واحد، طغيان وتجبر وتكبر، والنهاية واحدة، ذاك يغرق وهذا يخسف به. اطمئنوا، نراه بأعيننا، أمثالهم لاحقون بهم، إلا من معه قوة الإيمان. من معه قوة الإيمان الحقيقية، إن القوة لله جميعا، قوة الالتزام، هنا هو له العاقبة، وهنا لا يضيره المال ولا غيره. لماذا؟ لأنه يستخدم المال في طاعة الله، في دعم المجاهدين، في الدفاع عن الأمة، في إحياء البلاد، في إعطاء الناس حقوقهم. كم يحزن الناس عندما يرون المال من بين أيديهم ومن خلفهم وهم لا يجدون ما يأكلون، وهو حق لهم. أعطوا الناس حقوقهم، أعطوا العامل معك حقوقهم يا أخي الكريم، وإلا قد تأتيك العقوبة، قد يدعى عليك وتكون نهايتك كنهاية قارون. كثير من الناس يبخس الناس حقوقه. العجيب من أين يبخسون؟ هذا ضعفاء المساكين، أو تؤخذ عليهم هذه الضرائب والمكوس التي تثقل كواهلهم، هم أصلا مساكين تغربوا من أجل أن يكتبوا لقمة العيش، ومع ذلك هذا يأخذ نصيب وهذا يؤخر حقه وهذا يأخذ منها ضريبة وهكذا وهكذا، ثم مساكين هنا قد يعاقبون. ما تكون النهاية على أي نوع كانت النهاية وخيمة، فليتفقد الواحد منا نفسه، يتفقد أولاده أهل بيته، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، دون إسراف، والحذر من الإسراف، ولا تبغي الفساد في الأرض، والتكبر، الفساد، الإسراف، الترف مهلك تماما. إن الله لا يحب المسرفين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فلا نسرف، ولنعطي الناس حقوقهم، ولنحمد الله، ولنبتغي فيما آتانا الله في أي شيء الدار الآخرة. هنا أبشروا فالعاقبة للمتقين، جعل الله وإياكم من المتقين، وفي شهر الصوم لعلكم تتقون. وبإذن الله غدا نكمل هذه السورة في تعقيبها الأخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.